ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: فيه وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. وهذا الكلام المنقول عن ابن كثير أريد منه معنى قوله لا نصه، هذا من طرائق أهل العلم فيما ينقلونه، فإنهم لا يلتزمون أن يكون بلفظه في كتبه، وإنما يكون بالمعنى، ويكثر هذا في كلام أئمة الدعوة ولا سيما الإمام محمد بن عبد الوهاب، فإنه ربما قال: قال فلان، لا يريد أنه بلفظه لكن يريد أنه بمعناه، فتكون قال بمعنى ذكر على وجه التوسع في المعنى. فربما كانوا لقلة الكتب يكتبون من حفظهم فيذكرونه على إرادة المعنى عنده لا بلفظه، أو أنهم كانوا يرون أن في ذكر اللفظ تطويلا تضيق عنه الأوراق مع قلة وجودها في البلاد النجدية، فيكتفون بتلخيص المعنى مع عزوه إليه. فما وجدت من نقل في كتبهم لا يطابق اللفظ المعزو إلى أحد فلا تسارع إلى تغليطهم، بل انظر إلى الأصل الذي اعتمدوه، وهو الاعتداد بالنقل بالمعنى لأجل داع من الدواعي التي ذكرناها أو غيرها من موجبات ذلك.